مسألة حول قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب كتابا فهو في كتاب عنده على العرش، وكتب يعني الله عز وجل هو الذي كتب، وعلى نفسه فيه إثبات أن الله عز وجل فيه إثبات صفة لله عز وجل معلومة عند أهل السنة، وهذا يقابل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث الإلهي والأقل القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذا الأمر كتب على نفسه، حرم على نفسه جل وعلا. لا أحد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا ينازعه أحد في ملكه ولا في أمره، ولا وليس كذلك الأحمق المأفون الذي يقال له ابن قطب، يقال له محمد، وأخوه مثله الذي قال في كتب التوحيد على مسمع ومرأة من المشايخ وكتب التوحيد لطلبة الثانوية، يقول التوحيد هو إعادة السلطة التي اغتصبها الناس من الله عز وجل، فمن يملك أن يغتصب الله على شيء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن القوم دينهم يلهث وراء الكرسي كدين الروافض الذين اقتبسوا منهم دينهم، يعني هذه الحقيقة كما بينتها في كتاب تفترق. دين هؤلاء، دين الخوارج الروافض، دينهم يدور حول الإمامة، يعني أولى مطالب الدين وأهم مطالب الدين هي إمامة الدنيا. إمامة الدنيا يعني الكرسي بزماننا، في زماننا. أما توحيد الله عز وجل الذي أرسل له الرسل وأنزل له الكتب وخلق له الخلق، فهذا شيء ليس في حسبانهم أبدا، لا قبل الكرسي ولا بعد الكرسي ولا حتى أن يموتوا، وتفصيل هذا لا يخفى على أحد. اللهم استعان. لكن هذه الرحمة التي كتب الله عز وجل: رحمتي سبقت غضبي، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق 100 رحمة فجعل منها رحمة، فهي جزءا، فهي الرحمة التي يترحم بها الخلق جميعا، حتى إن الدابة اللي ترفع حافرها كي لا تصيب ولدها. لذلك سفيان الثوري لا تعجب حينما يقول: لا يسرني أن يلي الحساب أبواي، لا يسرني أن يحاسبني يوم القيامة أبواي مع رحمتهما بي، وأنهما أترون هذه طارحة ولدها في النار كما قال صلى الله عليه وسلم وهي تملك. لا، ومع ذلك يقول سفيان هذا القول. لماذا؟ لأن ما هي رحمة الأم مهما عظمت، إنما هي جزء من جزء من جزء من جزء من جزء من جزء واحد من 100 جزء. وهذه الأجزاء كلها ما هي؟ هي أجزاء خلقها رحمة مخلوقة، خلقها الله عز وجل الرحمن الرحيم التي رحمته صفة له غير مخلوقة، وصفاته له جل وعلا، والله المستعان. لكن التنبيه كما بينته في الكتاب النصيحة في ميمنة الترحم، أن هذه الرحمة لها أهلها، لها أهلها ولا تتم إلا لأهلها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة خلقهم لتتم الرحمة لمن لم يخالف السنة والله المستعان.